بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الحادي عشر من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لما جاء في وصف خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخاتم هو ما يلبس على الأصابع، وهو معروف. وذكر في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، والورق هي الفضة، وهذا دليل على جواز لبس الخواتم من الفضة للرجال. وقوله: وكان فصه حبشيا، الفص هو ما يجعل على الخاتم من الخرز ومن غيره، وقد يكون فصه من كما سيأتي إذا لم يكن به فص، وإنما كان فيه تدوير من نوع هذا الخاتم. قال: وكان فصه حبشيا، يعني الفص الذي جعل على هذا الخاتم من الحبشة، ونسبته إلى الحبشة لأن هذه الفصوص تأتي من ذلك البلد. فهذا ما جاء في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم، وهذه هي بعض صفاته. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. اتخذ خاتما يعني صنع له خاتم أو اشترى خاتما من فضة، وهذا موافق لما تقدم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الورق. قال: فكان يختم به. كان يختم به يعني يختم به الكتب التي يبعثها للملوك ولمن أراد أن يكتب إليه. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم حتى قيل له إن ملوك الأعاجم لا يقبلون كتابا إلا كان مختوما، فكان يختم به يعني يختم به الكتب التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يلبسه. ونبه المحقق هنا على أن هذه الزيادة أنها شاذة، وهذا مخالف لما جاء في الباب الذي يلي هذا الباب من تختم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان لا يلبسه، لو صحت هذه فقد يكون هذا محمول على أنه لا يلبسه أحيانا، وأما لبسه للخاتم فهو ثابت من هذا الباب والذي يليه. نعم. السلام عليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. ثم ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، أي جنسه من هذا النوع من الفضة، قال فصه منه، يعني أن فصه من جنسه وليس من غيره، وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلبس الخاتم الذي يكون فصه منه، وهو الذي نقش عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يلبس الخاتم الذي يكون به فص من غير جنسه. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أنس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، يعني إلى ملوك العجم كملك فارس وملك الروم وملك الحبشة، قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، أي أنه وضع عليه الخاتم، والآن يعرف بالختم على الكتاب، والخاتم هو الآلة التي يختم بها، عليه خاتم يعني أنه قد ختم بخاتم. قال فاصطنع خاتما، أي طلب أن يصنع له خاتم ليختم به الكتب. قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، أي ينظر إلى بياض هذا الخاتم في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الفضة، ولهذا وصف هنا بأنه أبيض وأن فيه يعني لمعان، وهذه هي طبيعة الفضة لأنها بيضاء بخلاف الذهب فإنه أصفر. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ثم ذكر أيضا حديث أنس بن مالك، ويلاحظ كثرة الأحاديث عن أنس رضي الله عنه في هذا الباب وفي هذا الكتاب، لأنه أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خادمه الذي لازمه طيلة هجرته مدة مكثه في المدينة إلى أن لقي الله. قال رضي الله عنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني أنه نقش عليه هذه العبارة محمد رسول الله، فمحمد في سطر ثم رسول في سطر ثم الله في سطر، وأن هذه الكلمة كتبت في ثلاثة أسطر، وذلك لأن الخاتم يضيق أن تكتب فيه الكلمة في سطر واحد، وهذا دليل على أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على هذه العبارة محمد رسول الله، وهذا هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم به الكتب، وأنه يختم هذه الكتب باسمه وبوصفه، فاسمه محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما شرفه الله به من هذه الرسالة، ولو كتب اسمه مجردا لما عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأنه مرسل من الله. أحسن إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمر قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش عليه محمد رسول الله. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، وهذا موافق لما تقدم في قوله إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته من فضة، يعني أمر أن يصاغ له خاتم حلقته من فضة، وهذا موافق لما جاء في الحديث السابق من حديث أنس في وصف الخاتم قال كان فصه منه، يعني من الفضة، وهذا لأن الفضة يكتب عليها ويمكن أن يكتب على الخاتم هذه العبارة، بخلاف الخرز الذي يجعل على الخواتم فإنه لا يمكن الكتابة عليه. قال ونقش فيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ثم ذكر أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، إذا دخل الخلاء يعني أراد قضاء حاجته، ولا يلزم أن يكون هناك يعني حمامات كما هو موجود الآن، وإنما يعني إذا أراد قضاء حاجته قال نزع خاتمه. قيل أن هذا يكون كراهية أن يبقى ذكر الله في يده عند الاستنجاء وعند قضاء الحاجة، ولهذا كره بعض العلماء يعني دخول الخلاء بالخاتم إذا كان فيه ذكر الله، ولكن المحقق هنا ذكر أن هذا الحديث منكر وأن في سنده مقال، ولا يثبت شيء في هذا إلا بما دلت عليه الأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأحاديث لم تذكر هذا الشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم لبس الخاتم وما كان ينزعه عند الخلاء. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، ثم وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. ثم ذكر حديث ابن عمر وختم به هذا الباب، قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، تقدم هذا قال فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا دليل على أن هذا الخاتم إنما اتخذ لأن يختم به الكتب وأنه إنما اتخذ للحاجة ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس أنه كان انتقل إلى عثمان رضي الله عنه عندما كان خليفة ثم وقع منه في بئر أريس وقيل أنه وقع من عامله على بيت المال وسقط في البئر ونقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على أن هذا الخاتم إنما اتخذ لأن يختم به الكتب واتخذ الخلفاء الراشدون بعد ذلك هذا الخاتم الذي هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقوش عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفه عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من ورق وأن له فص حبشي وفي بعض الأحاديث أن فصه منه وأنه قد نقش عليه محمد رسول الله محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر وذكر أن مناسبة ذلك أنه لما كتب كتبا إلى ملوك الأعاجم قيل لهم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ الخاتم وكتب وأمر بأن تنقش عليه هذه العبارة. وذكر أيضا حديث أنس في أنه كان إذا دخل الخلاء نزعه وذكر المصنف أن هذا حديث منكر وكذلك ما جاء في حديث أنس المتقدم بل حديث ابن عمر أنه لا يلبسه فإن هذه اللفظة الشاذة. ثم ختم هذا الباب بأن هذا الخاتم انتقل إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم انتقل إلى عثمان ثم سقط منه في بئر أريس في المدينة وفقد بعد ذلك. وهذا دليل على أن هذا الخاتم إنما اتخذه الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليختموا به الكتب كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتختم هو لبس الخاتم. فالباب الأول في صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب عقده لتختم النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه للخاتم. وذكر أول الأحاديث في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، كان يلبس خاتمه في يمينه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي دلت عليه أكثر الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وذكر نحوه. نعم هذا في معنى الحديث السابق وفي لفظه. نعم أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن أبي رافع قال أنه يتختم في يمينه قال حدثنا عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله ابن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه أي أنهم كانوا يفعلون هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الخاتم هل هو من السنة أم أنه مباح أو أنه لا يباح إلا عند وجود الحاجة كالقاضي والحاكم ومن يحتاج أن يختم الكتب من الحكام ومن القضاة. وأما غيرهم فقالوا أنهم لا يتخذون الخواتم لأنه لا حاجة لذلك. فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم هل الخاتم هو رخصة وأمر مباح أو أنه من السنة أو أنه يسن للحاكم والقاضي ومن يحتاج أن يختم الكتب. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم ذكر هنا جملة من الأحاديث من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه أي يلبس الخاتم في يمينه. وفي حديث ابن عباس قال ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ومعنى لا إخاله أي لا أظنه إلا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة قال وجعل فصه مما يلي كفه يعني جعل الفص من داخل الكف ولم يجعله يعني بارزا. قال ونقش فيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ونهى أن ينقش أحد عليه بمعنى أنه ينقش على الخواتم محمد رسول الله. قال العلماء الحكمة من ذلك حتى يتميز هذا الخاتم إذا ما ختم به النبي صلى الله عليه وسلم الكتب فلا يحصل التباس لأنه لو نقشت هذه العبارة على الخواتم فإنه يكون هذا يلتبس الأمر بعد ذلك فلا يكون لهذا الخاتم يعني هذه الميزة. ومعلوم أن الخاتم لمن يحتاج إليه إذا نقشت عليه عبارة تكون مميزة لهذا الحاكم أو القاضي أو من يختم هذه الكتب بهذه العبارة، بحيث يعرف أن هذا هو خاتمه وهذا هو ختمه. والنهي عندما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء حتى لا يلتبس الأمر بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ينهى بعد ذلك عن هذا الأمر؟ من أهل العلم يقول أنه ما دام ثبت النهي فلا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإنه لا يفعل، ولأنه يخشى أيضا أن يكون هذا من انتحال هذا المقام أو انتحال مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن لا ينقش على الخواتم محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقيل إنما كان ذلك في زمنه وبعد ذلك لا بأس به، ولكن الأحوط هو ترك هذا النقش وهو نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب هو أحد السابقين الأولين للإسلام، وقد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واليا على الديوان، على ديوان المال لعمر ثم لعثمان رضي الله عنه. واختلف في هذا الخاتم هل سقط من يد عثمان أو من معيقيب، قيل بهذا وقيل بهذا، ولعله كما ذهب البعض إلى أن عثمان ناول هذا الخاتم إلى معيقيب عند هذه البئر فسقط بينهما فنسب إلى عثمان ونسب إلى معيقيب. والمقصود أنه سقط في زمن عثمان سواء كان من يده أو من معيقيب، لأنه هو الذي كان على بيت المال ويختم الكتب بهذا الختم. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. ثم ذكر هذا الحديث عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين أنهما نسبا إلى الحسن والحسين أنهما يتختمان في يسارهما، يعني نقل علي بن الحسين عن أبيه وعمه الحسن والحسين أنهما يتختمان في يسارهما. وهذا محمول على أن التختم هو رخصة سواء كان في اليمين أو في اليسار، وهذا وقع فيه خلاف بين العلماء، فهل الرجل يتختم في يمينه أو في يساره؟ والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه أشار إلى خنصره في يده اليسرى وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في هذا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه وهو الأشهر والأكثر الذي دلت عليه الروايات، وتختم في يساره كما دل على ذلك حديث أنس في صحيح مسلم. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. ثم ذكر أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وذكر الإمام الترمذي أن هذا الحديث قال غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه، يعني إلا من هذا الوجه الذي رواه. ثم قال: وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، قال وهو حديث لا يصح أيضا. والصحيح أنه ثابت كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في خنصر يده اليسرى وأشار أنس إلى ذلك، وأنس بن مالك هو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر وختم به الباب، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. قال العلماء: هذا الحديث قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الذهب اتخذ خاتما من ذهب، ثم حرم استخدام الذهب للذكور من هذه الأمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم على ذكور هذه الأمة، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يلبسه أبدا، وكذلك نزع الناس خواتيمهم من الذهب التي كانوا تختموا بها لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الحديث منسوخ، يعني كان لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم من الذهب بالأحاديث السابقة أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وأنه طرح هذا الخاتم وطرح الناس خواتيمهم، وذلك بعد أن حرم استخدام الذهب في على ذكور هذه الأمة من الخواتم ومن غيرها. هذا الباب اشتمل على تختم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتختم في يمينه، وجاء في بعض الأحاديث أنه يتختم في الخنصر من يده اليمنى، والخنصر هو أصغر الأصابع في طرف اليد، ثم يليه البنصر، ثم تليه الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. فالخنصر هو أصغر هذه الأصابع، وهو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم فيه. والعلماء أيضا تكلموا في هذا، فهل الخاتم للرجل يكون في الخنصر أو يكون في غيره؟ قالوا أنه لا بأس أن يكون في الخنصر أو في غيره، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه في الخنصر في يده اليمنى أو في اليسرى أن هذا مما كان يفعله بحكم طبيعته، وأنه لا بأس أن يتخذ الخاتم في غيره من الأصابع. ومنهم من قصر الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن خاتم الرجل يكون في يمينه وفي الخنصر، وأما المرأة فلها أن تتختم في يديها وفي كل أصابعها، لأن هذه الخواتم هي من زينة النساء التي يتزين بها. وهذا الباب يدل على تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف في ذلك هل هو من السنة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله للحاجة، وهذا ما دل عليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خاتما حتى قيل له إن ملوك الأعاجم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم، فظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذه إلا للحاجة. والدليل على ذلك أن هذا الخاتم انتقل لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان رضي الله عنهم للحاجة إليه، ولأن الخلفاء يختمون هذه الكتب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: كيف الجمع بين ما جاء في أن فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبشيا وأن فصه كان منه، وهل يحمل هذا على التعدد جزاك الله خيرا؟ نعم، إذا ثبت النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا فيكون هذا دليل على تنوع هذا الشيء. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام أن ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فهذا يدل على التنوع، وذكر هذا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النزول، نزول الله عز وجل، هل هو في الثلث الأخير من الليل أو في منتصف الليل أو حين يمضي ثلث الليل الأول. قال إذا ثبت هذا فهذا دليل على تنوع أنواع النزول، لكن المقطوع به أن النزول هو في الثلث الأخير من الليل. وكذلك الخاتم هنا إذا ثبت هذا فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم الذي فصه منه، والخاتم الآخر الذي جاء في حديث أنس أن فصه أنه حبشي. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: لو ينقش إنسان اسمه على الخاتم هل في ذلك بأس؟ وهل يؤثر ذلك لو كان اسم من ينقش يشتمل على بعض أسماء الله تبارك وتعالى؟ ولا بأس يعني أن يجعل الاسم على الخاتم، لكن الذي ينبغي أن يكون هذا لمن له يعني كتب يختم هذه الكتب بهذا الخاتم، كالقضاء وكالولاة، وإن كان الآن وجد من الوسائل يعني ما يغني عن هذا. أما من غير حاجة فما ينبغي، خصوصا ما ذكر السائل أنه قد يشتمل على هذا ذكر أسماء الله عز وجل كالأسماء المعبدة لله عز وجل، فقد يتعرض يعني اسم الله عز وجل للامتحان أثناء الاستنجاء وأثناء يعني مزاولة بعض الأمور. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم دبلة النكاح؟ هذه الدبلة قيل أنه مأخوذة من النصارى، وأن الرجل إذا تزوج المرأة لبس كل منهما الخاتم ويسمى بالدبلة، أي دليل على بقاء العقد وعلى بقاء الزوجية، وهذا دليل على أن هذا غير يعني معروف عند المسلمين، فمن لبسه بهذا الغرض فينبغي أن يترك ذلك. وأما إذا كان من لبس الخواتم من باب يعني لبس الخواتم للنساء للتزين، والرجل لبس الخاتم يعني في زواجه من غير هذه العادة، فهذا لا بأس به. لكن ما دام وجدت هذه العادة واشتهرت وصفة الخواتم التي تلبس يعني ما يسمى بالدبلة وهي معروفة، فينبغي تجنبها. أحسن الله إليكم. الحافظ الترمذي كأنه يرجح لبس الخاتم في اليمين بقوة. نعم. يعني في بعض النسخ جاء فيها باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهنا ضعف حديث أنس، وقوله وهو حديث لا يصح أيضا كأنه تضعيف أيضا لأثر الحسن والحسين. نعم، هو هذا على كل حال يعني هذا اجتهاده رحمه الله، لكن ثبت يعني في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، وفعل الحسن والحسين أيضا وهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنهما ما فعل شيئا إلا وقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما حكم الخاتم من حديد، وكيف يجاب على حديث الحديد حلية أهل النار؟ لا بأس به، سواء الخاتم كان من حديد أو من فضة لا بأس به، الذي يمنع منه هو الخاتم من الذهب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السن من الفضة للرجل؟ ذكر العلماء أن إذا احتاج إليه فلا بأس، لكن الآن وجد من المواد التي تصنع منها يعني الأسنان عند الحاجة إليها ما هو أفضل من الفضة ومن الذهب، فكأن الحاجة زالت الآن، فينبغي تجنب هذه الأمور. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ليس في موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعجم في الخاتم دليل على موافقة الدول الإسلامية للدول الكافرة في النظم الدولية التي لا تخالف الشرع وكذلك المواثيق الدولية جزاك الله خيرا؟ لا شك أن هذا الأمر إذا كان هناك شيء يعني يؤدي إلى قبول ما عند المسلمين وأنه لو لم يتخذ هذا الإجراء كالكتب والرسل، فإذا كانوا لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم وهذا الأمر غير ممنوع منه في الشرع فلا بأس بذلك. مثل الآن أنظمة الدول يعني غير الإسلامية، لو قالوا نحن لا نقبل كتابا أو لا نقبل سفيرا أو لا نقبل كذا وكذا إلا بشرط كذا، وكان هذا مما لا يتعارض مع الدين فلا بأس أن يعمل به، لأن هذا يحقق مصالح المسلمين. ولكن الأنظمة الآن الموجودة في الدول الكافرة منها ما هو مخالف للشرع فلا يجارون في هذا، وأما الأنظمة التي لا تتعارض مع الدين وتقتضيها مصالح المسلمين وما تسمى بأنها مصالح مشتركة مثل تنظيم السفر وتنظيم يعني دخول الناس إلى البلدان عن طريق ما يسمى بالتأشيرة الذي أصبح نظاما معروفا بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم، فإنه لا بأس من استخدام يعني والعمل بهذه الوسائل وهذه الأنظمة ما لم تتعارض مع الشرع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم دخول الحمام بالمصحف الجيبي أو بالجوال الذي فيه قرآن جزاكم الله خيرا؟ أما الجوال إذا كان المصحف يعني غير موجود في شاشة الجوال وإنما هو داخل الجهاز فليس له حكم المصحف، كما سبق التنبيه على هذا، وأن أحد الباحثين حقق هذه المسألة ورجع إلى الخبراء في التقنية فقالوا إن هذا المصحف لا وجود له كالوجود الذي يكون في المصحف في الجوال إذا أغلق. وأما المصحف إذا كان في الجيب فينبغي أن لا يدخل به الحمام إذا أمكن ذلك، وإذا أمكن أن يجعل في الخارج في مكان نظيف ولائق به، لأنه يخشى أن يسقط ويخشى أن يتعرض للامتهان، فهذا يحرص عليه، يحرص على هذا. لكن إن لم يمكن ذلك وكان داخل الجيب وحرص عليه أن لا يسقط فإن هذا جائز عند الحاجة، عند الحاجة. وأما عند القدرة على وضعه في الخارج ولا يخشى أن يؤخذ أو أنه يتعرض لأذى فالذي ينبغي أن يجعل خارج الحمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: ما حكم دخول الحمام بالكتاب الشرعي أو العلمي وفيه آيات وأحاديث إذا خشي عليه الضياع؟ كذلك الكتب التي فيها كلام الله وفيها أسماء الله عز وجل لا ينبغي أن يدخل بها إلى الحمام، ولكن عند خشية ضياعها فالأمر يختلف، ممكن أن يجعل في مكان يعني بحيث يتناوله بيده ويأمن منه أن يسقط يعني داخل الحمام. وأما يعني إذا خشي أن يسقط فإنه لا ينبغي الدخول بهذه الكتب داخل يعني دورات المياه، لأن ذلك يتعرض إلى امتهان كلام الله وإلى امتهان أسماء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد حديث فيه أن لبس خاتم الحديد أشد تحريما من الذهب؟ لا أعرف حديثا في ذلك. ولبس الحديد إن إذا كان للتزين للرجال فهذا لا يليق ولا يجوز، وأما إذا كان للتختم فإن الخاتم يعني لا بأس به إن كان من فضة أو من الحديد أو من غيرهما من المعادن. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى تفوت المأموم تكبيرة الإحرام؟ اختلف في ذلك، فقيل إنها تفوت بمجرد شروع الإمام في القراءة وفي قراءة الفاتحة، وقيل أنها تدرك بإدراك الإمام في قراءة الفاتحة، وقال بعض العلماء تدرك قبل ركوع الإمام، فمن أدرك الإمام في الركعة الأولى قبل أن يركع فقد أدرك تكبيرة الإحرام. ولا شك أن الأحوط لمن أراد هذه الفضيلة أن يكبر بعد الإمام مباشرة وأن لا يتأخر ويتباطأ. نلاحظ بعض إخواننا مع وجودهم في المسجد فتفوتهم هذه الفضيلة، يتثاقل في قيامه وينشغل بأمور ويشرب ماء ويتحرك وقد لا يكبر إلا وقد انتهى الإمام من الفاتحة وانتصف منها، فينبغي الاستعداد للصلاة والحرص على الخير ومتابعة الإمام عند تكبيرة الإحرام. أما إن كانت له حاجة لا بأس، مثل سنحتاج إلى شرب الماء هذه حاجة، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع أن يتابع الإمام في تكبيرة الإحرام وأن يكبر بعده مباشرة. أحسن الله إليكم. كثير من المصلين يجلس في الركعة الأولى حتى إذا أراد الإمام أن يركع قاموا وكبروا وركعوا مع الإمام، ما الأولى في حق أمثال هؤلاء حتى لا يفوتهم الفضل؟ الأولى أن يتابعوا الإمام، لأن إدراك الركعة بإدراك الركوع هذا في حق من يعني دخل المسجد وقد فاته شيء من الصلاة. أما كون الإنسان يتعمد أن يترك شيئا من الصلاة وأن يترك يعني الدخول مع الإمام عند قراءة الفاتحة والقراءة في الركعة الأولى فهذا تقصير وتكاسل. وكان بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، لأنه كان يصعد إلى المسجد ويؤذن، ففي أثناء نزوله يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع في الصلاة فيقول لا تسبقني بآمين، دليل على أنها فضيلة، وأن التأمين أيضا إدراكه إذا كب أمن بعد الإمام ووافق تأمينه تأمين الملائكة فإن هذه فضيلة عظيمة. فينبغي المسلم أن يحرص على الخير وأن لا يتكاسل يعني عن الصلاة، وإنما يشرع فيها عند أول تكبير الإمام، لأن الإنسان ما جاء هنا إلا للفضيلة، ما جاء لينقص من أجره وينقص من عمله، خصوصا إذا كانت هذه عادة، وكأن هذه الصلاة كأنها عقوبة يأخذ منها ما أقل القليل، ما أقل ما تصح به. ما ينبغي الإنسان يحرص على الدخول في الصلاة من أولها، وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وكونه يسمع سورة الفاتحة ويؤمن على قراءة الإمام فضيلة، كونه يسمع قراءة الإمام عندما يقرأ السورة فإن هذه فضيلة، كما قال الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء هذا في الصلاة ولا يدخل فيه من أنصت وهو خارج الصلاة، وإنما الإنصات لمن دخل في الصلاة ويرجى له الرحمة. فيحرص المسلم على الخير، خاصة أن الصلاة الآن الحمد لله التي يصليها الأئمة خفيفة وليس فيها مشقة لمن وفقه الله. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول ما حكم حمل المصحف للمأموم جزاك الله خيرا؟ ما ينبغي. نرى بعض إخواننا يعني إذا قام خلف الإمام حمل المصحف ويتابع قراءة الإمام، هذا يشغله عن التدبر وعن الخشوع مع ما يصحب ذلك من كثرة أيضا الحركة، وما يعرض أحيانا المصحف، أحيانا يضعه على الأرض وأحيانا يضعه تحته، ويعني لربما جلس عليه أو جعله بين فخذيه، فهذه الأمور كلها تتنافى مع ما عليه أهل العلم والفضل من أنه إذا صلى خلف الإمام أنه ينصت. وأما إذا كان الإمام يصلي وخلفه رجل غير حافظ وأخذ المصحف ليفتح على الإمام إذا أخطأ فهذا لا بأس به، لكن كون هذا يفعله بعض المأمومين البعيد عن الإمام فهذا غير يعني مستحسن، والأولى هو الإنصات لقراءة الإمام وأن لا ينشغل بمتابعته في المصحف. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة في إحدى الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية قبل ركوع الإمام، يقول أيقرأ بعض الآيات أم يذكر الله أم ماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا فرغ فإنه لا يقرأ، وثبت في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة في الصلاة السرية في الظهر والعصر، وهذا لا بأس به لو قرأ، ولكن لو اكتفى بقراءة الفاتحة وركع فإن هذا هو الأصل وهذا هو الأشهر في السنة. نعم. السلام عليكم. يقول السؤال الثاني ما هي السنة في القبض، القبض أو الإرسال بعد الركوع جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مختلف فيها، القبض بعد الركوع وبعد الرفع من الركوع مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا، منهم من يرى القبض ويرى أنه أن حالة الوقوف أنه لا يفرق فيه ما بين ما بعد الركوع وما قبله، ومنهم من يرى أن الأصل عدم ثبوت القبض بعد الركوع وأن المصلي لا يقبض لأنه لم يدل دليل على ذلك. فالمسألة واسعة والكلام فيها مشهور عند أهل العلم، وهي باب واسع يحتمل الأمر هذا وهذا. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: بعض المساجد يتعمد القائمون عليها إطفاء الأنوار في صلاة التراويح من أجل الخشوع، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ يعني الخشوع ما يأتي مع الأنوار؟ غريب هذا. إذا كان إطفاء هذه الأنوار بحيث يبقى الناس في ظلام فهذا منهي عنه، بل إنه مكروه. وإذا كان إطفاء الأنوار التي تكون قوية وتزعج بعض الناس ويشتكي منها بعض الناس لا بأس، بحيث تخفف الإضاءة، فأنا لا ندري عن حال يعني أهل ذلك المسجد. أما إذا كان إطفاء في الظلام الدامس صلون في ظلام فالصلاة في مكان مظلم منهي عنه، لأن المصلي يرى موطنه ويخشى أن يسقط يعني في أثناء قيامه وركوعه وسجوده. وأما إذا كان الأمر هو تخفيف الإضاءة بحيث تكون الإضاءة مناسبة لهم فهم أدرى بحالهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الوقت الفعلي لمن أراد أن يكون من المستغفرين بالأسحار؟ الوقت هو ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر هذا هو وقت السحر، وهو وقت نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وهذا يعرف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ثم اقسم عدد الساعات على ثلاث، والجزء الأخير من الليل الثلث الأخير هذا هو وقت السحر. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم السحور؟ يقول: ما الصارف له عن الوجوب؟ السحور سنة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر السحور ويعجل الفطر، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بواجب، لأن السحور هو بحسب الحاجة إذا احتاج إليه، ولكن السنة أن يأخذ شيئا. والسحور يدخل فيه الطعام والشراب، حتى لو شرب ماء فإنه يدخل فيه السحور. نعم. أحسن إليكم. ما جاء في بعض الألفاظ تسحروا، وجاء فيها أن يعني فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني نهي عن التشبه. ذكر العلماء أن هذا مستحب، لأن القول بالوجوب لو قيل أنه لا يتسحر فإنه آثم، وهذا ما قال به أحد، لكنه مستحب. وإذا ذكر يعني الفرق ما بيننا وبين أهل الكتاب هي أكلة السحر، هذا دليل فضيلة، وإنما الواجب هو الصوم، الصوم. وإذا كان يحتاج إلى السحور ويحتاج إلى الطعام ويخشى أن يضعف فينبغي له ويتأكد في حقه، وإن كان لا يحتاج إليه ولربما يعني وجد الشبع ولا يحتاج إلى الطعام فإنه لا يتكلف في أكله في الأكل في وقت السحر، لكن لو أخذ شيئا يسيرا من باب السنة وحرصا على فضل السحور فهذا طيب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل استعمال الرسوم المتحركة للإرشاد أو لإرشاد الناس حرام أم حلال، مع العلم أن هذه الرسوم داخل الحاسب الآلي وليست على الورق؟ ما ينبغي استخدام هذه الرسوم متحركة، لأن هؤلاء الذين صنعوها وجعلوها بهذه الصفة هذا يدخل في التصوير، والناس لا يحتاجون في إرشادهم إلى الرسوم المتحركة، وإنما يرشد الناس بتوجيههم بما فيه توجيه لهم دون أن تكون هناك رسوم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: لي إخوة يعيشون في بلد غير إسلامي، يقول: فلا يستطيعون أن يؤدوا فريضة الجمعة إلا بكل صعوبة، لأن المساجد بعيدة عندهم والمسجد القريب منهم إذا خرجوا لأداء الجمعة قبضت عليهم الشرطة لعدم حملهم للإقامة، يقول: فماذا يفعلون وهم الآن تركوا أكثر من جمعة، علما أنه ورد في ترك الجمع وعيد شديد جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء إذا كان الأمر على ما وصف السائل هم معذرون في تخلفهم عن صلاة الجمعة، إما لبعد المسجد أو لما يخشون على أنفسهم من الضرر، لكن تجب عليهم الهجرة، وهذا مؤكد لما سبق التنبيه عليه من أن هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الكفر لا يمكن أن يقيموا دينهم ولا يمكن أن يحققوا الإسلام تحقيقا صحيحا، ولهذا يجب عليهم الهجرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء من الوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: استقبلت الخطيب قبل الخطبة بقليل فقال لي أحد الناس: لا تتشبه بأهل البدع وتستقبل القبر. يقول: نرجو توضيح هذه المسألة، وهل السنة استقبال الخطيب وقت الخطبة، وهل نترك ذلك إذا كان فيه استقبالا لجهة القبر، جزاكم الله خيرا؟ السنة في حال المأمومين في خطبة الجمعة أن يستقبلوا القبلة، لا يستقبلوا الخطيب، إلا إذا كان في الصفوف التي ينظر إلى الخطيب أمامه فهو مستقبل القبلة والخطيب. أما إذا كان في الناحية الأخرى يعني والناحية الغربية وأن الخطيب يعني في الجهة الأخرى فيستقبله في أثناء الخطبة، هذا مخالف للسنة. وأما قول القائل أن استقبال القبر لا يجوز، هذا لو فعل ما أراد استقبال القبر، وإنما أراد أن ينظر إلى الخطيب، ولكن السنة أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. وأما إذا كان في الصفوف التي خلف الخطيب عندما يخطب فهو ينظر إلى الخطيب أمامه وهو مستقبل القبلة، فهذا وافق الأمرين، وهو أنه ينظر إلى الخطيب وأنه يستقبل القبلة. أما من كان في ناحية أخرى كالناحية الشرقية أو الغربية فإنهم لا يستقبلون الخطيب في أثناء الخطبة، وإنما السنة هو استقبال القبلة. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: يقول: ما رأيكم في من يقول لصاحبه: افعل كذا امشان خاطر الله، وبعضهم يقول امشان الله؟ هذا كلام سيء، كلمة الأولى سيئة، ولا يقال خاطر الله، تعالى الله عن ذلك. وأما قول من شان الله، إذا كان يقصد بذلك يعني طاعة لله، إذا كان هذا الشيء مما هو مشروع في الدين، فينبغي ترك هذه الألفاظ والتي نتخاطب بها فيما بيننا. وإذا تكلم المسلم وهو يضيف الشيء إلى الله، يجب علينا أن نعلم أن ما يضاف إلى الله عز وجل مما يليق بجلاله، فإذا أراد أن يأمر بشيء فيه طاعة يقول: افعل هذا طاعة لله، وافعل هذا لأن الله أمر به، لا يقول من شان الله ولا من كذا. الله عز وجل هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى عبادتنا، وأهل الأرض والسماء لو اجتمعوا في صعيد واحد عبدوا الله على أفضل ما من يكون منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كفروا كلهم وكانوا على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولكن الخلق يطيعون الله. فمن أراد أن يوجه الناس يقول: افعل هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هنا يا شيخ، الشيخ ثناء الله المدني رحمه الله تعالى في الوصائل في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، قال رحمه الله: قيل وجه الجمع بين قوله لا يلبسه وبين الروايات الدالة على أنه كان يلبس الخاتم هو أنه يحمل اللبس جملة وعلى عدم اللبس في حالات خاصة. وقال الخطابي: مراد الراوي من هذه العبارة بيان أنه أراد اتخاذ الخاتم للختم لا لللبس والتزين، لأن لبس الخاتم ليس من عادة العرب. وحمل بعض أهل العلم على أن هذه الزيادة شاذة، زيادة لا يلبسه، والحديث في الصحيحين من طرق بغير هذه الزيادة. وقال الحافظ ابن كثير: حديث غريب جدا، وأوله بعضهم أي لا يلبسه دائما بل في بعض الأوقات. وذهب الحافظ العلامة ابن رجب إلى أن الخاتم الذي كان لا يلبسه هو خاتم خاص، أي من حديد ملوي عليه بفضة، كما ورد في سنن النسائي وسنن أبي داود. وقال رحمه الله: فلعل هذا هو الذي لبسه يوما واحدا ثم طرحه كما قال أحمد، فلعله هو الذي يختم به ولا يلبسه، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت. على كل حال الأمر واسع في هذا، والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، وهذه اللفظة كما يعني تقدم منهم من حكم عليها بالشذوذ ومنهم من خرجها بما يوافق الأحاديث الأخرى. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.